قول عبارات، قول عبارات اللي ذكرها آنفا تكفينا، لكن نحن الآن نتكلم عن هذا المحاضر، هل هو يثني على الترابي أو هو ينقل ما قاله خصم للإسلام؟ المسألة نسمع الفقرة الثانية. عم يحكي عن الجانب هذا. الشيء الجديد. الأخ وأنا بعتبره أنه كأنه يؤيد الترابي. ما في شيء أمثلة يا أخي الترابي. لما أنت تقول بين العرب المسلمين، تقول هذا الرأي، تقول هذا النصراني أو تنقل رأي هذه النصرانية أو هذا النصراني عن رأي الترابي وتذكره بين المسلمين هناك، ولا تقول رأيك أنت الشخصي في الترابي، هذا ظلم يا شيخ. بارك الله فيك. هنا ما في مجال لإبداء رأيه، هو قصده يبين كيف ناس بيقولوا عن الترابي أنه أصولي ومتطرف ومع ذلك إيش متأقلم، يعرف كيف يتخلص من، ثم بيجي لزنجاني إلى آخره. يعني بيبين أنه ناس هدول تبع الشرق الأوسط بينسبوا هذا للتطرف، وهدول النصارى بيقولوا أنه لا هذا متأقلم. يعني هو لا يريد أن يحكم على الترابي برأي، سواء كان رأي الشرق الأوسط أو كان رأي ذلك النصراني. يا شيخي هو عم يتوضح نفسه موضوع، يا أخي لا جاب موضوع حماس يا شيخي. يعني ما هو مع حماس قليلا، هذا الرجل عم يستعرض حركات الإخوان المسلمين في الدول العربية. يا أستاذ يا أبو يوسف، أنا أرجوك أرجوك ما تكون المناقشة هكذا. نحن عم نحكي، ما بنجيب اشياء خارج عما نسمعه في الشريط، لانه اللي جبناه نحن خارج عن الشريط يكفينا انه يعطينا ترجمه سيئه عن الترابي. لكن الموضوع هنا انه هذا الرجل يحسن الثناء ويحسن ظن في الترابي، هذا لا يعطي ابدا هذا، انما هو ينقل اقوال من نصراني واقوال من الشرق الاوسط. هؤلاء يقولون انه هذا رجل بده يقول دبلوماسي، يعرف كيف يتخرج وفي الايش يتحوق في المواضيع، هذين بيقولوا انه هذا متطرف، فمين الصادق مين الكاذب؟ ما في شهاده هنا. اختيارنا يعني هذا الشاهد مثلا على الترابي، اعتقد انه بعد ما اثر من نقطه الى نقطه، من بلد عربي الى بلد عربي، ثم وصل الى الترابي وذكر الترابي بهذه الصوره، يعني هذول الغرب وهذول النصارى يثنون عليه، ثم هو يقدم هذا الثناء بغض النظر عن الشاهد لديه في هذه القصه. مين يقدم الثناء الان؟ نقل الصوره هذه، من الذي يقدم الثناء؟ بارك الله فيك. هذا النصراني. طيب هذا يقدم الثناء على النصراني، واولئك يتهمون شو اسمه هذا الرجل الترابي بانه ايش اصولي متعصب. اذا هو ينقل افكار متناقضه، لا يريد ان يقول انه والله انا اتبنى انه اصولي وانه غير متطرف او اتبنى راي الاخرين. هو هنا همه كله الرد على الشرق الاوسط. نعم، او الصحابيون يعني عامة، او الصحابيون كويس. لكن المقصود يعني يا شيخ ذكر مثل هذا المبتدع يعني الترابي، ويعني رأي يعني اهل السنة والجماعة في هذا الرجل، ما ينبغي له ان يذكر مثلا شيئا عن هذه الشخصية. بارك الله فيك، ما هو المناسبة. ولا هو الموضوع، الموضوع انه انا لا ارى انه يجوز ان ناخذ من هذا الكلام الذي نقله عن النصراني بانه هو يحسن الثناء على الترابي، ما ناخذ من هذا، لانه هو ينقل اقوال متناقضه صحفيه بس،

وتدليل الأرقام دون أن تقدم على ذلك دليل الوحي ونفي هذه الكلمة حتىها تتحلل أسواقا كي يحصلنا هذا سوى كيلو مشروع الصحيح وأن التحقق من هذه الأحوال والأخطاء أمر ميسور لكن في حمى العداوة الشخصية والسياسية نسيت كل شيء وأصبح تتكلم في هذا الأسلوب كما سبب هذا اللفظ حزب النهضة التونسي وهو من أكثر الاتجاهات الإسلامية تسامحا بل ورخاوة في أفكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته.